لا وأمريكا بس ما أيوة. ما تعرف علامتها هذيك لي موجودة الفيزا لأنها عندنا كتير دارجين شفناها بس هذه لا لا كلها موجودة شفناها في بعض البنك مكتوب عليها معاملة إكسبريس أي موجودة لا موجودة موجودة بس الرقم راحت لكن في دمشق قصدي في عمان موجودة البنك الإسلامي كل البنوك ما يأخذوها كلهم يقولونها حاطط كرتون هيك كاتب عليها معاملة إكسبريس يا شيخ لهم عندهم ميزات كبيرة جدا ما تستطيع انك تستأجر سيارة في بعض الدول الا بهالبطاقة اذا كنت ما عندك البطاقة هذه يبغون كل شيء مقدم فلوس كاش تدفع لهم اما اذا كان عندك الرقم خلاص يعني والله هي بطاقة يجب دراستها دراسة دقيقة لان الحقيقة هي تتنافى مع المعاملات البنوك هذي الشيخ مستفيدين هم البنوك إذا من ناحية فائدة البنوك البنوك مستفيدين عن جهتين مستفيد الأربعمية اللي بيدفعوهم ومستفيد إنه بيربح من التاجر اللي بيعامله لكن طالما إنه ما بيزش البضاعة يعني حسب ما استفسرنا منك سابقا والآن فبكون الخدم التاجر والخدمة الشركة هي نفس الإكسبريس بإنه أجرها أرباح من وراء التجار للخدمة هذه لكن الزبون ما طرع على شيء وهذا اللي احنا في منه الخوف اللي انت تحذر منه اللي هو الربا يكون لحق بالزبون المسلم فهيك الربا ما لحق بالزبون ولهم من اخذوا الربا حسب واكثر شيء بربح الشركة اكثر شيء بربح الشركة بتاخذ من فطع. من الزبون ومن تاجره بتاخذ 400 وهذا 400 شهري 400 شهري سواء استخدمها او ما استخدمها راح تفيده من الزبون يقينا ولو ما استعمل ولو ما استعمل إذا استعمل بينضاف ربح ثاني التاجر بيجي الزبون إن شئت يا شيخ كتبت لك كتاب في الموضوع بالتفصيل إذا رجعت إن شاء الله الرياض بالسلامة كتبت لكم كتاب والله تحسن الله تحسن لنا يا شيخ والله مسألة عندنا سائرة كثير من الشباب ما هم بطاقات هذه ومتحرجين من استخدامها وبعضهم يقول نرجعها بعضهم يقول كذا شيخ الفيزا حسب ما فهمنا نحن من الشباب معهم فيزا عندنا هوني انه الربا عايد على الزبون والتاجر على نظام بيعتين في بيع والتاجر بأخذوا من هذا بأخذوا من هذا من الطرفين هذا عم بيشتغل في المعارض الموبيلية حاطين الشعار بيقولوا انه نحن بناخذ مصرياتنا انت ما لك علاقه هذه 150 بناخذه من احنا بالبنك لكن هو بيقول البنك ما اعطاهم بالسعر هذا زاد عليه بالفيزا اخوة الايمان والان مع مجلس